طيب يقول ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ صحيح يا أخي صحيح، المسعى الجديد التوسعة الجديدة لم تتجاوز الصفاء، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذه التوسعة الجديدة قصرت أيضا عن نهاية الصفا، ويكونه يزال الجبل لا يزيل حكمه. لا أبدا لا تكونوا في حيرة يا إخوانا، اعملوا بكلام الله عز وجل واتركوا ما عداه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل للصائم، قراءة القرآن أم الجلوس في حلقة العلم؟ كل ذلك خير، كل ذلك خير، ما وجدت قلبك يعني مجتمع عليه فافعله. ولكن العلم أيضا، العلم ليس إلا العلم بكتاب الله وسنة رسوله، العلم النافع، العلم بالوحي بقسميه، فما فيه يعني تعارض بين جلوسك في مجلس العلم وتلاوتك القرآن إذا كان مجلس العلم مجلس علم نافع بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، وهو يعتبر أيضا مجالس حلق الذكر ومجالس العلم هي ذكر لله تبارك وتعالى. ما الدليل على تخصيص صلاة القيام في رمضان بواحد وعشرين ركعة مع صحة حديث عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة رضي الله عنها، بأن الرسول قل أم المؤمنين أفضل من قولك السيدة، لكن هذه لهجة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد عن 11 ركعة، هي روت لنا ما علمت، وابن عباس روى لنا أكثر من هذا، روى ما علم أو نعم أو غيره، ولكن الحكم الفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، يعني مهما فعلت من صلاة الليل مثنى مثنى 21 40 ما يسر الله لك اغتنم الفرصة في رمضان. وليس ما ذكرته أم المؤمنين تخصيص أو تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فالفهوم الناقصة ينبغي ألا نقف عندها، ينبغي أن نجمع سنة الرسول جميعا قوله وفعله، ونصدر منه بمفهوم لا تناقض فيه. قول الرسول صريح وواضح بأنه لا حد، وقد قرر هذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من المشايخ العارفين المحققين الفقهاء العاملين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بهم الإسلام والمسلمين. لا شك أنهم مثل الجبال، كما أن الجبال رواسي للأرض فعلماؤنا رواسي للمجتمعات، لو خلت مجتمعاتنا من علماء السنة لاضطربت، كما أن الجبال لو نزعت من الأرض لمادت واضطربت، لكنها أوتاد بأمر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة؟ مشروع، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ويفصل بها بين سورة وسورة ووضعت في المصاحف. ما حكم تحية المسجد؟ مستحبة، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم التفكر في ذات الله؟ هذا لا يمكن، هذا غير ممكن، التفكر في آيات الله وآلاء الله ونعم الله سبحانه وتعالى وشكره وتسبيحه وتعظيمه، أما التفكير في ذات الله فهذا يتجاوز المفكر قدره، ومتى تجاوز قدره احترق، هذا غير ممكن. إنما نعرف معاني صفات الله عز وجل، وما عرفناه ليس هو حد لكيفية الصفة في الواقع فيما خرج عن أذهاننا، نحن مطالبون بالمعرفة إلى حد توحيد المعرفة والإثبات ومطالبون بتوحيد القصد والعمل لله عز وجل وتفويض علم الكيف وما لم نعلم إلى الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.